فهذه هي الذرائع التي ينحتم ويجب سدها. ومن ثم اختلف العلماء هل هذه الذرائع أو هذا الأصل هو من خصائص مالك رحمه الله، أم أن هذا الأصل من الأصول التي اعتمدها غيره من الأئمة. خصوم المالكية ينصون بأن هذا الأصل مما اختص به مالك رحمه الله دون سائر الأئمة، ينصون بأن سد باب الذرائع من الأصول التي هي من خصائص مذهب مالك رحمه الله. لكن بعد النظر والفحص في تفريعات المذاهب يتوصل إلى حكم على خلاف هذه الدعوة. ولذلك الإمام القرافي رحمه الله كما في كتابه الماتع الرائق المعثار شرح تنقيح الفصول، وهو كتاب في الحقيقة جدير بالاهتمام وبالمدارسة وبالنظر، فقد اختصر فيه المحصول للفخر الرازي اختصارا جيدا ماتعا نافعا، ثم أقام عليه شرحا سماه شرح تنقيح الفصول، شرح تنقيح الفصول جيد. ذكر في هذا الكتاب بأنه ينقل عن مذهبنا أي مذهب المالكية رحمة الله عليهم أن من خواصهم اعتماد المصالح، ومن خواصهم اعتبار العوائد، ومن خواصهم سد باب الذرائع. قال وليس الأمر كذلك. الإمام القرافي يفند هذه الدعوة، فقال رحمه الله بأن العوائد هو أمر مشترك بين المذاهب كلها، العوائد أمر العرف، أمر مشترك بين المذاهب كلها، والمصلحة المرسلة التي حكم غيرنا بأن مالكا رحمه الله اختص بها، قال القرافي رحمه الله هم ينكرون هذا الأصل من حيث كونه أصلا، من حيث كونه أصلا، ولكنهم من حيث التفريع إذا نظرت في فروعهم تجدهم يعللون بمطلق المصلحة، يقول هذا الذي تقتضيه المصلحة، المصلحة التي لم ينص الشارع على ماذا؟ على إلغائها. فهم يعللون بمطلق المصلحة في مباحثهم في الفروع الفقهية، لكن من حيث التأصيل لا ينصون على هذا الأصل، لا ينصون على هذا الأصل، بل هم أو بعضهم يشنع على مالك وعلى أتباعه في اعتمادهم هذه الأصول. ولذلك قال بأن المصلحة غيرنا يصرح بإنكارها، لكن من حيث التفريع نجدهم يعللون بمطلق المصلحة، وهذا فيه إعمال لأصل المصالح المرسلة. أما سد الذرائع قال القرافي فقد اتفقت الأمة على اعتبارها، سد باب الذرائع قد اعتمدت الأمة على ماذا؟ على أو اتفقت الأمة على اعتبار هذا الأصل كأصل من الأصول التي تعتمد في الشرعيات. لكن الفرق بين المالكية وغيرهم أن المالكية أكثر من استعمال هذا الأصل، أكثر من غيرهم استعملوا هذا الأصل أكثر من غيرهم، فمن أجل ذلك نسب هذا الأصل إليهم، وإلا فإن غيرهم أيضا يعتمده ولكن ليس بالصفة المستكثرة التي عليها ماذا؟ التي عليها المالكية. فلذلك فالذرائع ثلاثة أقسام، الذرائع ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم يجب سدها إجماعا، الذرائع يجب سدها إجماعا، محل إجماع بين العلماء، الذرائع يجب سدها إجماعا. مثالها كسب الأصنام الذي يفضي إلى ماذا؟ إلى سب الله جل جلاله، إلى سب الله تبارك وتعالى. فإن سب الأصنام من حيث هو قربة وطاعة يتقرب بها العبد إلى ربه جل جلاله، فإذا نسب الموحد إلى هذه الأصنام العجز ونسب إليها الجمود ونسب إليها القصور ونسب إليها العيوب، فهذا يتقرب إليه إلى الله، هذا يتقرب به إلى الباري سبحانه وتعالى، لأن هذا يقتضي ويستلزم ماذا؟ إثبات الكمال للباري جل جلاله، فهذا قربة المطاعة. ولكن لما كان هذا الأمر مفضيا إلى سب الله جل جلاله نهى الشارع عنه، لما كان هذا السب سب أصنام وسب آلهة المشركين يفضي إلى سب الله جل جلاله نهى عنه الشارع بهذا الاعتبار، ليس نهيا عن ذات التسفيه وعن ذات السب، ولكن النهي عنه باعتبار ماذا؟ باعتباره مفضيا وموصلا إلى سب الله جل وعلا. ففي ذلك يقول سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن صور هذه الذريعة التي يجب سدها إجماعا حفر الآبار في طرق المسلمين، حفر الآبار في طرق المسلمين، فإن هذا أيضا من الوسائل المفضية إلى إلحاق الضرر بالمسلمين وإهلاكهم وغير ذلك من أنواع الضرر. إذن هذا هو القسم الأول، قسم يجب سده إجماعا. القسم الثاني قسم لا يجب سده إجماعا، القسم الثاني قسم لا يجب سده إجماعا، وهذا القسم على نوعين، وهذا القسم على نوعين. النوع الأول ما كان الفساد فيه بعيدا، ما كان الفساد فيه بعيدا والمصلحة أقرب. النوع الأول ما كان الفساد فيه بعيدا والمصلحة أقرب. مثال ذلك كغرس شجر العنب، كغرس شجر العنب، مع أن هذا الغرس هو وسيلة إلى ماذا؟ إلى عصر الخمر المحرم إجماعا. غرس شجر العنب وسيلة معلومة ظاهرة على ماذا؟ على إلى عصر الخمر المحرم إجماعا. فالشارع اعتبر المصلحة ولم يعتبر المفسدة، لماذا؟ لأن المصلحة في غرس شجرة العنب أقرب من المفسدة، فمفسدة عصر الخمر مفسدة بعيدة، وانتفاع عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من هذه الفاكهة الطرية الطيبة ظاهر لا ينكر، ظاهر لا ينكر. فالشارع اعتبر المصلحة لأنها قريبة وألغى المفسدة لأنها بعيدة، كما يقول صاحب المراقي وألغي إيك الفساد أبعد، قال وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب، انظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب، فإن العلماء يعلمون هذا انتشار وتفشي غرس أشجار العنب ومع ذلك لا ينكرون، فهذا إجماع منهم، لماذا؟ لأن هذا الأمر شائع منتشر ومع ذلك لم يظهر منهم إنكار، فهذا إجماع ضمني على حلية وجواز ذلك الغرس. فقلنا بأن الشارع لما لم يعتبر الفساد لبعده واعتبر المصلحة لقربها، اعتبر المصلحة لقربها وألغى الفساد لكونه بعيدا. كذلك من الأمثلة في هذا الباب كالشركة في سكن الدور بين الجنسين الرجال والنساء، فلا يمكن أن تجد إقامات خاصة بالنساء وإقامات خاصة بالرجال، بل تجد فيها الرجال والنساء، مع أن هذا الاشتراك وهذه الشركة قد تكون وسيلة وذريعة مفضية إلى الزنا، قد يقع هذا، هذا أمر لا يستبعد، ولكن لما كانت المصلحة أقرب والمفسدة أبعد يعتبر الشارع المصلحة ولم يعتبر المفسدة، ولذلك يقول وألغي إيك الفساد أبعد إذا كان الفساد بعيدا فإنه يلغى وتعتبر المصلحة. إذن فقسم لا يجب سده إجماعا وهو على نوعين: النوع الأول ما كان الفساد فيه بعيدا والمصلحة أقرب، ما كان الفساد فيه بعيدا والمصلحة أقرب منهم. النوع الثاني ما كانت المصلحة فيه أرجح من المفسدة، ما كانت المصلحة فيه أرجح من المفسدة كما يقول صاحب المراقي رحمه الله قال أو رجح قال نعم قال أو رجح الإصلاح كالأسارة تفدى بما يدفع للنصارى. على كل حال يعني إذا كانت المصلحة أرجح من المفسدة، صورة ذلك مثلا إذا كان ثمة أسرى عند العدو من الكفار والمشركين، إذا كان ثمة أسرى من المسلمين عند العدو وأردنا فكاك أولئك الأسارى، أردنا فكاكهم من هذا الأسر، فطلب العدو مثلا فدية، طلب طعاما أو طلب سلاحا أو طلب غير ذلك، فيشرع ماذا؟ يشرع فداء الأسرى بماذا؟ بهذا الشيء المدفوع، فيدفع الطعام ويدفع السلاح ويدفع غير ذلك إذا كان ذلك مفضيا إلى فكاك هؤلاء الأسرى، ولكن لكل قاعدة استثناء، فينظر في هذا الشيء المدفوع إذا كان مما تتقوى به شوكتهم، إذا كان هذا الشيء المدفوع الذي اشترطوه تقوى به شوكتهم، كأن يطلبوا عدة كبيرة من السلاح وكأن يطلبوا عدة كبيرة من الطعام وغير ذلك مما تقوى به شوكتهم، فيستأصل المسلمين من أصولهم، فعندئذ لا يجوز دفع تلك الفدية. لماذا؟ لأن هذه الفدية يترتب عليها تقوية شوكتهم، فيستأصل هؤلاء الأسرى وغيرهم، فيستأصلون الأسرى وغيرهم، فبالتالي لا يجوز دفع هذه الفدية، لا يجوز دفع هذه الفدية. ولذلك قلنا إذا كانت المصلحة أرجح، إذا كان هذا الشيء المدفوع لا تقوى به شوكتهم فيجوز دفعه، وإذا كان هذا الشيء المدفوع كيفما كان حاله تقوى به شوكة فلا يجوز دفعه. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من المفسدة العظيمة التي تتعدى هذه المصلحة المرجوة والمصلحة المترقبة. مثال آخر، مسألة التطرس أن يجعل الأسرى بما يسمى بلغة العصر ولغة الزمان، أن يجعل هؤلاء الأسرى ذروعا بشرية، كأن يتحصن أعداء الإسلام في مكان ما ويجعل أسارى المسلمين ذروعا بشرية لهم، ولا يمكننا التوصل إلى قتل هؤلاء الكفرة إلا بقتل المسلمين معهم. لماذا؟ لأنهم قد تحصنوا بهم وجعلوهم ذروعا بشرية، فكيف السبيل؟ هذه المسألة ينظر فيها، فإذا كان عدم قتل الكفار مع الأسرى يفضي إلى استئصال الأسرى وغيرهم من المسلمين، فيقتل الكفرة مع ما تترس بهم من المسلمين. لماذا؟ للمصلحة في قتل الكفرة هنا أرجح، فيقتل كذلك المسلمين الذين جعلوا ذروعا بشرية للمصلحة العظيمة، للمصلحة العظيمة. وهؤلاء المسلمون ولله الحمد والمنة يعتبرون شهداء. لماذا؟ لأنهم قتلوا في سبيل الله، وقتلهم فيه مصلحة لعموم المسلمين، إن كان هو باعتبار ذاته مفسدة، ولكن يعود بالمصلحة العظيمة الشاملة العامة على المسلمين، لأن أولئك الكفرة إذا تترصوا بالمسلمين وتوقف المسلمون عن قتل أولئك الكفرة فلربما يتقووا وربما يسترجعوا قوتهم وتقوى شوكتهم، يفنوا المسلمين عن بكرة أبيهم عياذا بالله. فلذلك هذه المسألة وقد نقل فيها العلماء الاتفاق، هذه المسألة محل اتفاق، إذا كان التطرس أو قتل المسلمين الذين تطرس بهم الكفرة يفضي إلى مصلحة أعظم فيجوز قتل الكفرة مع المسلمين الأسرى، وهذه المسألة محل اتفاق. أما إذا لم يخشى على المسلمين من أن تقوى شوكة ماذا هؤلاء الكفرة المشركين، هذه المسألة محل خلاف، وفيها قولان مشهوران ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى، وليس مجموع الفتاوى بل ذكره في الفتاوى الكبرى المجلد الثالث الصفحة 58 و500. إذن ذكرنا القسم الأول، قسم يجب سده إجماعا، وقسم لا يجب سده إجماعا، والقسم الثالث مختلف فيه. القسم الثالث مختلف فيه. القسم المختلف فيه هو الذي ينسب للمالكية أنهم قد تفردوا به، هذا هو الذي ينسب للمالكية أنهم قد تفردوا به، ولكن كما ذكرت من حيث التفريع والنظر في تفريعات المذاهب في المسائل الفقهية يتوصل الإنسان إلى أن بعض هؤلاء المذاهب اعتمدوا كذلك هذا الأصل اعتمدوه، وسنبين بإذن الله عز وجل بعد الأمثلة. من بين الأمثلة ما يسمى ببيوع الآجال، ما يسمى ببيوع الآجال عند المالكية يطلقون عليه هذا الاسم، وغيرهم يطلق عليه العينة، يطلق عليه اسم العينة. صورة هذا، صورة هذا العقد مثلا كأن يشتري إنسان ما سلعة بثمن، أو يبيع مثلا، أن يبيع الإنسان سلعة بثمن مؤجل، كأن يبيع الإنسان السلعة بثمن مؤجل ثم يشتري السلعة بعينها نقدا بثمن معجل. أنا الآن أبيعك هذا الكأس مثلا بمئة درهم على سبيل المثال، أبيعك هذا الكأس بمئة درهم، وأنت ستعطيني هذا الثمن معجلا ومؤجلا عفوا وليس مؤجلا بعد شهر أو شهرين مثلا. فبعد أن اشتريت هذا الكأس بثمن مؤجل أنا الآن أشتريه منك الآن نقدا، أقول لك بعني هذا الكأس بماذا؟ بخمسين درهم نقدا بثمن معجل، فأشتريه منك الآن وأدفع لك الثمن، وأنا قد رد أو يعني استرجعت هذا الكأس، ولكن بقي في ذمتك كم؟ خمسون درهم، خمسون درهم. المالكية ماذا قالوا؟ قالوا بأن هاتين البيعتين باعتبار آحادها مشروعة، بيع الأولى والبيع الثاني باعتبار الآحاد مشروعة، ولكن باعتبار مجموعها فإنها مفضية إلى ماذا؟ إلى الربا، إلى ربا النسيئة، إلى ربا النسيئة. هي باعتبار آحادها الصفقة الأولى مشروعة على حدة، الصفقة الثانية كذلك مشروعة، ولكن باعتبار مجموع الصفقتين فإن الأمر يفضي إلى ماذا؟ إلى ربا النسيئة. فمن ثم قال المالكية وممن قال بقولهم في هذه المسألة وهم الحنابلة، قالوا بأن بيع العينة أو بيوع الآجال كما في عرف المالكية مما يمنع. لماذا؟ لأنه ذريعة إلى الربا، والأصل سد الذرائع المفضية إلى أمر محرم. ومعلوم أن الربا من الكبائر، الربا من الكبائر، والعقود التي تفضي إلى الربا مبناها على التشدد. فإذا نظر الإنسان في العقود الربوية يجد أن الشارع الحكيم حسم مادة ماذا؟ مادة الربا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، ربا إلا هاء وهاء، تشددا في حسم مادة الربا حتى لا يقع المسلم عياذا بالله في هذه المخالفة الشرعية. فلذلك قال المالكية بأن هذه الصفقة بيع العينة وهي بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها، أي شراء تلك السلعة بعينها نقدا بثمن أقل، كيكون الثمن الذي شريتها به ثمن أقل حتى أستفيد، وإلا لو شريتها بنفس الثمن لم أستفيد شيئا، لم أستفيد شيئا. فهذا منعه مالك رحمه الله وكذلك أحمد في بعض الصور خلافا للشافعية، الشافعية أجازوا هذه الصورة أجازوها. وبعض العلماء فسر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وصرقتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ففسر العينة بهذه الصورة التي بيناها فهذه هي الأقسام الثلاث من أقسام الذرائع، قسم يجب سده إجماعا وقسم لا يجب سده إجماعا وقسم مختلف فيه بين المذاهب، وقد بينا بعض صور ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب، وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب، أي لا ينكر، لا ينكر عليه. وهذا هو الدليل الثالث عشر، هذا هو الدليل الثالث عشر، وهو دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب، وهو حجة من الحجج الشرعية التي يعتمد عليها مالك رحمه الله في الفروع الفقهية. الاستصحاب معناه الاستصحاب استفعال من الصحبة، الاستصحاب استفعال من الصحبة وهي الملازمة، صحبت الشيء إذا لازمته، صحب الشيء إذا لازمه، الملازمة والمقارنة، والمقارنة أيضا، هذا المقصود بالاستصحاب. واصطلاحا استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، هو استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. فالشيء إذا كان ثابتا استصحبنا ثبوته، استصحبنا ماذا؟ ثبوته. وسيأتي بيان هذه المصطلحات في مسائل التفريع. استدامة إثبات ما كان ثابتا، فإذا ثبت الشيء استصحبنا ماذا؟ استصحبنا ثبوته. وإذا كان الشيء منفيا استصحبنا نفيه، استصحبنا نفيه. ولم أشأن أدخل الآن في مسألة التفريع في هذه الألفاظ حتى ندخل في أقسام الاستصحاب، ندخل في أقسام الاستصحاب. فالاستصحاب على قسمين، الاستصحاب على قسمين. القسم الأول هو استصحاب العدم الأصلي، القسم الأول هو استصحاب العدم الأصلي، والمقصود بالعدم الأصلي، مقصود بالعدم الأصلي انتفاء الأحكام السمعية في حق هذه الأمة، انتفاء الأحكام السمعية أو الشرعية، مقصود السمع والشرع، انتفاء الأحكام الشرعية عن هذه الأمة حتى يدل دليل على ثبوتها، انتفاء الأحكام الشرعية عن هذه الأمة حتى يدل دليل على ثبوتها. والأصل في هذه المسألة قوله جل جلاله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا، لأن العدم الأصلي بارك الله فيكم هو البراءة الأصلية وهو الإباحة العقلية، وهذه المصطلحات مترادفة في عرف أهل الأصول، فقد تجد قولهم هذه إباحة عقلية، فهذا بعينه استصحاب العدم الأصلي وهو بعينه البراءة الأصلية. فالعدم الأصلي والبراءة الأصلية والإباحة العقلية مصطلحات تدل على معنى واحد في عرف أهل الأصول استصحاب العدم الأصلي حتى يدل دليل ناقل عنه يعني عن ذلك الأصلي. مثلا قد يقول قائل مثلا يجب علينا صيام شهر جمادى نحن ننظر في الأدلة الشرعية في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعد النظر والبحث الشديد والفحص في نصوص الكتاب والسنة آل بنا هذا البحث إلى أنه ليس ثمة دليل يلزم الأمة بالصيام شهر جمادى. دليلنا في ذلك ماذا؟ الاستصحاب، استصحاب العدم الأصلي، انتفاء الأحكام الشرعية، ليس ثمة دليل شرعي يدل على وجوب هذا الشهر. فهذا هو المقصود بالاستصحاب، استصحاب ماذا؟ استصحاب العدم الأصلي، أنه ليس ثمة دليل يدل على وجوب هذا الشهر، وبعين البراءة الأصلية، براءة الذمة، الذمة بريئة حتى يدل الدليل على شغلها. فإذا صح الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب أو السنة على أن صيام جمادى واجب وثبت وصح عنه، فعندئذ صارت ذمة المسلمين مشغولة بماذا؟ بهذا الصيام، صار ذمة المسلمين مشغولة بهذا الصيام. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الاستصحاب وهذا العدم الأصلي لا يكون حجة إلا بعد البحث، ما يجيش الإنسان الآن ويقول ليس ثمة دليل، هذا النفي لا ينبغي أن يعتبر. لماذا؟ نقول له هل استقرأت النصوص كتابا والسنة؟ فلا بد من البحث، فلعل ثمة دليل أنت لم يصلك ولم يعني يظهر لك، فلا يعتبر هذا الاستصحاب حجة إلا إذا كان بعد بحث، والبحث هو استفراغ الوسع، للتوصل في طلب الدليل من كتاب أو سنة فلم يوجد. استفراغ الوسع يعني شهد العلماء، مش نعرفوا بأن الخدمة دي للعلماء ليست سهلة، عندما تجد العالم يقول وقد استقرأت هذه المسألة، هذا الاستقراء قد يأخذ منه سنين عددا. نحن نظن نحن بأن ذلك القول إنما قاله بعد ليلة واحدة، نظر في البخاري، نظر في المسلم، نظر في بعض الرسائل الصغيرة والمطويات، فقال ليس ثمة دليل، لم يثبت ثمة دليل. العلماء يستقرئون الكتاب والسنة، قد يكون هذا الاستقراء ناتجا عن سنوات من البحث والفحص في نصوص كتاب الله جل جلاله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتوصل فيقول بعد البحث الشديد، وقد يكون هذا البحث متواصلا بين فئات من العلماء، يأتي عالم فيبحث مثلا ثم يأتي عالم بعده فيكمل بحثه، وهكذا يستقرئ العلماء بمجموعهم مسألة ما، فيتوصلون إلى ماذا؟ يتوصلون إلى عدم وجود دليل يدل عليها. فهذا المقصود به بالبحث، استفراغ الوسع والجهد في طلب الدليل، فإذا لم يوجد فعندئذ يكون هذا الاستصحاب حجة، ولذلك يقول صاحب المراقي قال ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب بعد قصار البحث عن نص فلم يلف، وهذا البحث وفقا منحتم. ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب، أي أن الاستصحاب للعدم الأصلي من باب الاستدلال، أي من الأدلة المختلفة فيها، ليس من الأدلة المجمع عليها. قال ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب بعد قصار البحث، بحث الجهد والبحث المضني، بعد قصار البحث عن نص فلم يلفى، وهذا البحث، وفقا منحسن، يجب إجماعا، لا يمكن أن يعتبر الاستصحاب إلا بعد البحث الشديد عن الدليل. فإذا هذا البحث واجب إجماعا، وهذا البحث وفقا أي إجماعا أي بالاتفاق منحتم، وقد نقل إجماع على ذلك غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. جيد. بقيت مسألة مهمة جدا لم أشأ أن أمر عليها، وهي ماذا؟ مر على لساني قول العلماء بأن العدم الأصلي هو بعينه البراءة الأصلية وبعينه الإباحة العقلية، فمن ثم تعلم رحمني الله وإياك أن الإباحة على نوعين، إباحة شرعية وإباحة عقلية، إباحة شرعية وإباحة عقلية. للإنسان قد يجد مثلا يقول هذه من باب الإباحة العقلية، فيدرجها ضمن ماذا؟ ضمن الأحكام الشرعية، يقول من الأحكام الشرعية المباح، فيقول إباحة عقلية، إذن هذا من الأحكام الشرعية، وقد يدرج تلك الصورة ضمن ماذا؟ ضمن المباح الذي هو قسيم للأحكام الشرعية الأربعة الأخرى، والحكم واجب ومندوب وما وبيح والمكروم مع ما حرم، الأحكام الشرعية الخمس. جيد، ولكن ثمة فرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الإباحة الشرعية عرفت من قبل الشرع، الإباحة الشرعية منسوبة إلى ماذا؟ إلى الشرع، فهي معروفة أو عرفت من قبل الشارع الحكيم، عرفت من قبل الشارع الحكيم. مثالها كقوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فإباحة الجماع في ليالي رمضان إباحة شرعية أم إباحة عقلية؟ إباحة شرعية. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم هو الذي أباحها وأحلها بنص قوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بخلاف الإباحة العقلية فكما مر معنا بأن هي البراءة الأصلية، وهي كذلك استصحاب العدم الأصلي كما يقول صاحب المراقي قال وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، يعني احذر انتبه، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. وفي رواية عنه في نسخة أخرى يقول وما من الإباحة العقلية قد أخذت فليست الشرعية، أي ليست هذه الإباحة إباحة شرعية بل إنما هي إباحة عقلية، أي مستندة إلى العقل. مثال ذلك الربا قبل الإسلام كان حلالا، قبل أن يأتي الشارع الحكيم فيحكم عليه بالتحريم كان حلالا، كان الناس يتداولونه في صفقاتهم وفي عقودهم وفي ديونهم، كانوا يتداولون الربا على أوسع نطاق، فعندما جاءت الشريعة الغراء بتحريم الربا هذا التحريم ليس مورده الإباحة الشرعية بل مورده الإباحة العقلية. لماذا؟ لأن الربا لم يكن ثمة نص من كتاب الله على حليته، بل الناس استباحوه عقلا، هذا أمر يستفيدون منه ويربوا عليهم أرباحا كثيرة، فاستساغوه ونشروه في عقودهم وصفقاتهم، فهذه إباحة عقلية. فعندما حرم الشارع الربا لم يحرم ما دل الشرع على حليته بل ما دل العقل على حليته. ولذلك قد يقول قائل ما هو الفرق بين الإباحة العقلية والإباحة الشرعية؟ الفرق بينهما أن رفع الإباحة الشرعية يعتبر نسخا، ورفع الإباحة العقلية لا يعتبر نسخا، هذا هو الفرق. ففي بداية صدر الإسلام كان المكلف يشرع له أن يطعم المساكين بدلا عن الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، يطيقونه أي لا يستطيعون صيامه أو يعني لديه مانع من الموانع مثلا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فماذا يصنعون؟ قد يكون إنسان عنده قدرة ووسع وطاقة على الصيام ولكن يطعم بدل الصيام، فهذا كان مباحا وكان مشروعا، وإباحته إباحة عقلية أم إباحة شرعية؟ إباحة شرعية. بدليل قوله جل جلاله الذين يطيقون فدية، هو الذي أباح هذه الفدية. جيد، فعندما جاء قوله جل جلاله فمن شهد منكم الشهر فليصوم، نسخت تلك الإباحة الشرعية وليست العقلية، فدل على أن هذا الرفع ما هو؟ هو نسخ. فرفع الإباحة الشرعية يعتبر نسخا، ورفع الإباحة العقلية لا يعتبر نسخا. هذا فرق ما بين الإباحة الشرعية. لماذا؟ على هذا البحث الذي ذكرته الآن قد يرد عليكم مثلا اختلاف العلماء في الأشياء قبل ورود الشرع عليها، هل الأصل فيها الإباحة أم الأصل فيها الحل التحريم أو شيء من هذا القبيل. جمهور العلماء قالوا بأن الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، واستدلوا بقوله جل جلاله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. السؤال الآن، هل قولهم بأن الأصل في الأشياء الإباحة، هل هذه الإباحة شرعية أم عقلية؟ انتبهوا، قولهم بأن الأصل الأشياء الإباحة، هذه الإباحة، هذا الحكم أن الأصل الأشياء الإباحة، هل هي إباحة شرعية أم إباحة عقلية؟ بدليل ماذا؟ ولكن هم استدلوا بماذا؟ استدلوا بماذا؟ هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، عفوا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا استدلوا بهذا الدليل نقول لهم، إذا قالوا بأن الأصل الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة، نقول هذا الدليل دليل شرعي، واستدلالكم بهذا الدليل يدل على أن هذه الإباحة شرعية أم عقلية؟ شرعية، لأن الله جل جلاله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وساق ذلك ما ساق الامتنان، والامتنان لا يجوز الشارع أن يمتن به بمحرم، فيمتن بما أباحه جل جلاله وجعله حلالا. هم يقولون بأن الأشياء قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع ما هي؟ أصل الأشياء الإباحة قبل أن يرد الشرع، ولكن استدلوا بهذا الدليل هذه إباحة شرعية وليست عقلية، هذه إباحة شرعية بدليل قوله جل جلاله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وذهب الطائفة كما تعلمون، ومنهم الأبهري، أبو بكر الأبهري من مالكية العراق، وأبو الفرج كذلك من مالكية العراق، وطائفة من غير المالكية، ذهبوا إلى أن الأصل في الأشياء شنو هي؟ التحريم والحظر. واستدلوا بشيئين اثنين، الدليل الأول قوله جل جلاله يسألونك ماذا أحل لهم، وحلت لكم الأنعام مثلا، قالوا هذه الأدلة تدل على أن الأصل في الأشياء التحريم، ثم الإباحة مخرجة عن ماذا؟ عن هذا الأصل، استثناء بدليل، إخراج لبعض الأفراد بدليل خاص، فقالوا بأن الأصل في الأشياء هو التحريم، أصل الأشياء هو التحريم. واستدلوا كذلك بقوله استدلوا كذلك بأن أن هذا الكون وأن هذه الأرض هي ملك لله جل جلاله، فلا يجوز التصرف في ملكه إلا بإذنه. واستدلوا بدليل الخطاب قوله جل جلاله وما آتاكم رسوله فخذوه، قالوا بأن مفهوم الآية أن ما لم يأتكم فلا تأخذوه. فهذا استصحاب. جيد، إذن النوع الأول من أنواع الاستصحاب هو استصحاب العدم الأصلي، هذا هو النوع الأول. والفرق بين الإباحتين ركزوا فيه لأنه مهم جدا، يعني إن شاء الله، الإباحة العقلية والإباحة الشرعية، والضابط بينهما ماذا؟ النسخ، هذا هو الضابط. رفع الإباحة الشرعية يعتبر نسخا، ورفع الإباحة العقلية لا يعتبر. جيد، النوع الثاني من أنواع الاستصحاب استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، فإذا دل الشرع على ثبوت، كما قلنا سلفا في تعريف الاستصحاب، قلنا إثبات استدامة إثبات ما كان ثابتا، فهنا إذا دل الشرع على ثبوت شيء فينبغي استصحاب ذلك الثبوت، نستصحب ذلك الثبوت، العدم الأصلي نستصحب النفي، نصف ماذا؟ النفي، عندما يدل الشرع على ثبوت أمر ما بدليل فإن هذا الشيء المثبت يستصحب، يستصحب. لذلك قلنا في هذا النوع الثاني استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. مثال ذلك كثبوت الملك لثبوت الشراء، كثبوت الملك لسبب، أشنو السبب؟ هو ثبوت الشراء. مثلا إذا ثبت بأن أخانا أحمد عقد صفقة مع أخينا بدر مثلا حول هذا الكنس، فإذا ثبت عندنا بالبينة وبالحجة بأنه ثبتت صفقة بينكما، يعني صفقة شراء بيع وشراء، ويعني أخذ المشتري السلعة وأخذ البائع الثمن، فنحن نستصحب ماذا؟ نستصحب ثبوت الملك لهذا الطرف للمشتري، نستصحب ثبوت الملك له. قد يقول قائل لا لقد رد للسلعة البينة ليس ثمة بينها. الآن نقول نحن الآن نستصحب الأصل الشرعي، نستصحب ما دل الشرع على ثبوته هو ماذا؟ أنه وقع بينكما شراء بالحجة وبالبينة، فنستصحب ثبوت الملك لأخينا. إذا أردت أن تثبت بأنه قد رد إليك السلعة وأخذ ثمنه آتي الحجة، آتي بالحجة. مثال آخر كثبوت ماذا؟ كثبوت شغل الذمة بعد جريان الإتلاف. جاء رجل كسر هذا الكأس، كسر هذا الكأس، وثبت عندنا بالبينة أو بالشهود أو بالإقرار بأن فلان من الناس قد كسر هذا الكأس، فجاء صاحب الكأس فطالبه بالضمان. عندنا الآن الحجة الثابتة التي استصحبناها من حيث الشرع على أنه قد ثبت ماذا؟ قد ثبت إتلاف هذا الكأس، فنلزم الطرف الذي أتلف هذا الكأس بالضمان. قد يقول لقد أعطيت ذلك الطرف الثاني الضمان. نقول له ماذا؟ نقول له آتي الحجة، ليس لديك حجة. الآن نحن نستصحب الشرع، الشرع دل على أن هذا الكأس ما دام أنه قد أتلف فالضمان عليك. فإذا أردت أن نعتبر هذا الضمان أين الحجة؟ ما هي الحجة؟ ليس لديك حجة، إذن غرم هذا الكأس من جديد. وخيكون في نفس الأمر قد أعطاه الضمان، لأن الشرع يتعامل في باب الخصومات والمنازعات بالبينة والحجج والبراهين، بالقضاء كالحجة والبينة والبرهان، ليس ثمة لا فلان صالح ولا هذا ما تيكذبش ولا فلان راه عنده الصح. هذه الأمور لا تعتبر، قد يأتي أعلم العلماء والفقهاء المعروفين فيدعي عليه غيره مثلا، يدعي عليه غيره مثلا بأنه يعني قد أقرضه مالا على سبيل المثال، وأقر هو ذلك العلم، أقر بأنه بأن عليه دينا تجاه ذلك الطرف الآخر، ورجل مثلا يعني خسيس معروف بالكذب مثلا، معروف يعني بشيء من هذا القبيل. نقول لهذا العالم هل لديك حجة على أنك قد رددت إليه ماله؟ قال ليس لديك ليس لدي حجة. نقول له رد إليه ماله، يعني الباب القضاء هذا ما فيش لا ترى عالم يكذبش، لا رد إليه ماله وإن كنا نعلم أن ذلك كذاب. لماذا؟ لأن الأصل أن القاضي يتعامل مع الحجج والبراهين. ولذلك هناك مبحث في القواعد الفقهية أن الأصل إذا تعارض مع الغالب هل يعتبر الأصل أو الغالب؟ هذه مسألة محل خلاف. لذلك يقول ابن صاحب المراقي قال وأن يعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم تنافى النقل. إذا تعارض الأصل مع الغالب، وهذا في الحقيقة مبحث فقهي من باب القواعد الفقهية ولكن أمر عليه سريعا فقط، إذا تعارض الأصل مع الغالب اختلفوا هل يقدم الغالب أم يقدم الأصل. ولكن في بعض الصور اعتبروا الأصل إجماعا، وفي بعض الصور اعتبروا الغالب إجماعا، وفي غيره ما اختلفوا. وتفصيل البحث في هذه المسألة في القواعد الفقهية بإذن الله عز وجل، لا سيما في منظومة الزقاق رحمة الله عليه رحمة واسعة. إذن استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه كما قلنا. لماذا؟ لأن مثلا ثبوت الملكية لثبوت الشراء، ثبوت الملكية لثبوت الشرع. لماذا؟ لأن العقد لا بد أن تترثب آثاره عليه. فصحة العقود هي ماذا؟ صحة العقود هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، أن يترتب الأثر المقصود منها. أشنا هو؟ هو انتقال الملكية إلى المشتري وانتفاعه بتلك السلعة. فهذه كلها آثار مترتبة على صحة هذا العقد. لذلك يقول صاحب المراقي: بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر. بصحة العقد يكون الأثر، وإذا كان العقد فاسدا لا يظهر ذلك الأثر، إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يولف. هذا مبحث المالكية. إذن استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجوده سببه. بعض العلماء توسع في مسألة الاستصحاب. لذا هذان النوعان من نوعي الاستصحاب، واستصحاب العدم الأصلي واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته، هذان النوعان هما المشهوران عند أهل الأصول. ولكن هناك بعض أنواع الاستصحاب قد يذكرها بعض أهل الأصول، مثلا استصحاب العموم حتى يرد الخصوص أو التخصيص، استصحاب مثلا النص إلى أن يرد النسخ، هذا استصحاب. ولكن بعض العلماء ردهم، قال هذا ليس استصحابا. لماذا؟ لأن العبرة في هذا الاستصحاب والدليل، وليس ماذا؟ وليس العدم الأصلي. عندما تقول مثلا استصحب العموم إلى أن يرد التخصيص، أنت الآن استصحبت ماذا؟ عدما أو شرعا؟ دليلا شرعيا. فهذا استصحاب، وهم يقولون الاستصحاب أنه عدم في الأصل. الاستصحاب في الأصل هي عدم، استصحاب العدم الأصلي من حيث الأصل. فلذلك يقول الحرمين، وبعض العلماء نفى أن يكون هذا استصحابا. والفخر الرازي قال: إن سمي استصحابا ليس ذلك فيه ضير، من باب الاصطلاح فقط. هناك نوع آخر من أنواع الاستصحاب يسمى بمعكوس الاستصحاب ومقلوب الاستصحاب، مقلوب الاستصحاب ومعكوس الاستصحاب. واعتبره الشافعية في كثير من تفريعاتهم، اعتبره الشافعية مثلا إثبات أمر في الزمن الماضي لثبوته في الزمن الحاضر. هذا نوع من أنواع الاستصحاب، نضيف للفائدة فقط، نضيف للفائدة. استصحاب أمر أو إثبات أمر في الزمن الماضي لثبوته في الزمن الحاضر. يذكر مثلا بعض المالكية من القرويين يعني نسبة إلى يعني المغرب، جامعة القرويين، وكذلك بعض الأندلسيين، يذكرون مثلا أن الحبس مثلا إذا جهل مصرفها، قال ينظر في حالها الراهن، في أي شيء تصرف، تصرف على الأيثام، تصرف على الكتاتيب، على المحاضر، على دوري القرآن مثلا، فيستدل بهذا الحاضر على ثبوتها في الزمن الماضي. هذا مقلوب، مقلوب الاستصحاب. الأصل الصعب أن تستصحب الماضي، هم الآن عكسوا فيستدلون بالحاضر على ثبوت الأمر فيه في الماضي، يسمى مقلوب الاستصحاب والمعكوس الاستصحاب. وهذا في الحقيقة ليس بحجة عند الكثير، ليس بحجة عند الكثير. لماذا؟ لأن هذا الأمر الراهن قد يكون طارئا، قد يكون على خلاف الأمر السابق، فيحتمل طرو هذه الحالة الراهنة، فبالتالي ليس بحجة. قد يكون باب العرف الذي تغير وآل إلى صورة مخالفة للعرف الماضي. فلذلك القول الأصح في المسألة أن ذلك ليس بحجة، كما يقول صاحب المراقي قال: وما بماضي مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الخالي، كجري ما جهل فيه المصرف على الذي لذاك كان يصرف، كما قال رحمه الله. إذن هذه صورة من صور الاستصحاب، وبها نختم. ويعني التركيز الأساسي يكون على ماذا؟ يكون على النوعين الأصليين فقط. التركيز الأساسي يكون على استصحاب العدم الأصلي والتفريق بينه وبين الإباحة الشرعية واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته، لأن هذا هو الذي يستعمله الإنسان كثيرا في مسائل البحث والنظر. والله جل جلاله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.